بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بالأربعين النووية، الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا وبيانا من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلته، تقدم معنا في شرح الحديث الثاني عشر أن الحافظ ابن الصلاح حكى عن إمام المالكية في وقته أبي محمد بن أبي زيد أنه قال رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث: لا تغضب، وحديث: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا تنصيص منه رحمه الله في عده هذا الحديث من الأحاديث التي هي فيها التي هي جماع آداب الخير، وكونها من جماع آداب الخير جمعت جماع آداب الخير دلالة على عظيم محتواها وشمول دلالتها. ويقول فيه الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله، قال أن هذا الحديث من القواعد العميمة العظيمة، لأنه جمع فيه جميع أحكام اللسان الذي أكثر الجوارح فعلا، فهو بهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه ثلث الإسلام، لأن العمل إما بالقلب وإما بالجوارح وإما باللسان، وهذا ظاهر. قال: وإن لم أرى من صرح به، يقصد رحمه الله أن هذا الذي توصل إليه واستنباطا استنباطا استنبطه بناء على القواعد المقررة في اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل هو عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، وإذا ما كان الأمر يتعلق باللسان فيقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهو متعلق بجارحة اللسان، إذن هو ثلث لما يتعلق به من العمل. وذكر أيضا أن بعض أهل العلم قال: جميع آداب الخير تتفرع منه، وأشار فيه، يقصد إلى من ينقل عنه، وهكذا هو أبهم. قال: رأيت بعضهم أنه قال: جميع آداب الخير تتفرع منه، وأشار فيه إلى سائر خصال البر والصلة والإحسان، لأن أكدها رعاية حق الجار والضيف، وهو بهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه نصف الإسلام، لأن الأحكام إما أن تتعلق بالحق أو بالخلق. انتهى كلامه رحمه الله. يريد رحمة الله عليه بهذا أن يبين أن من الخصال التي جمعها هذا الحديث العظيم أنها جمعت أبوابا عدة وعظيمة من أبواب خصال البر والصلة والإحسان، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بحقوق الخلق، وآكد أبواب الرعاية في حقوق الخلق ما يتعلق بحق الجوار وحق الضيف. والأحكام جاءت متعلقة بحق الله جل وعلا، والتي جاء في أوامره جل في علاه وفي أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بضرور القيام بحق الخلق. فهو بهذا الاعتبار يقول: يصح أن نقول إنه نصف الإسلام، لأنه متعلق بالمخلوقين. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن هذا الحديث من جوامع الكلم، اشتمل الحديث على أمور ثلاثة: فهو يجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية، فالحديث يدعو إلى حسن معاشرة الآخرين، وحسن المعاشرة تؤدي إلى نشر المحبة بين الناس، والمحبة تؤدي إلى التآلف والترابط. انتهى كلامه رحمه الله. نستفيد من هذا كله أن هذا الحديث كما قلنا هو من الأحاديث العظيمة الجامعة لقواعد عظيمة وعميمة، وعليه جماع أبواب الخير، ويحوي جماع أبواب الخير وخصال البر. الوجه الثاني في بيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تقدم معنا بيان معنى الإيمان بالله ومعنى الإيمان باليوم الآخر، والمراد هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي المراد به الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله جل في علاه والموصل إلى رضاه. وهذه الجملة جملة شرطية، جوابها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، ويراد منها أعني هذه الجملة الإغراء والحث على فعل الخير والمسارعة إليه والمبالغة في الاستجلاب إلى هذه الأفعال والإتيان بها وتحقيقها. وهذا كقول القائل مثلا أن يقول لابنه مثلا إن كنت ابني فأطعني، وهو يريد بهذا تهيج الابن على الطاعة وأن يبادر إلى تحقيقها. وإن كان حق الأبوة الواجب هو موجود، إنما المسارعة في تحقيق الطاعة للأب بشكل آكد، ففيها استجلاب وحث وإغراء. وهذه الجملة قد سبق نحوها، أعني جملة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهي موجودة في أحاديث عدة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا أو فليفعل كذا ونحو ذلك. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة ويدلنا دلالة مهمة إلى أن ما سيذكر بعد هذه الجملة من الأمور سواء قولا كانت أو فعلا أنها من خصال الإيمان، أنها من خصال الإيمان، بمعنى أن تحقيق هذه الأمور والإتيان بها هو من تحقيق الإيمان. لأن قولنا فيما سبق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قلنا أنه الإيمان المنجي، يعني أي الإيمان الكامل المنجي، بمعنى أن من أراد أن يكمل إيمانه كمالا منجيا بأمر الله جل وعلا من عذاب الله وموصل هذا الفعل إلى رضا الله جل وعلا فليأتي بهذه الأفعال. فهذه الجمل تدل كما قلت إلى أن هذه الخصال هي من خصال الإيمان. وسبق أن قررنا غير مرة إلى أن الأعمال من الإيمان، أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والشيء بالشيء يذكر. فكان يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله: الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات. قال: اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، ونطق باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان كما قلنا أن الأعمال من الإيمان، وأعمال الإيمان أو الأعمال المتعلقة بالإيمان تارة تتعلق بحق الله جل وعلا وبحقوق الله جل وعلا كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك ما يدل عليها في هذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير والصمت عن غيره متعلق بحق الله جل وعلا ابتداء، وإن كان له تعلق بحقوق الآدميين من وجه آخر، وتارة هذه الأعمال تتعلق بحقوق العباد، ما يخصها في حديث الباب إكرام الضيف والجار والكف عن إيذاء الجار، وما يتعلق بهذه الجملة الآتية إن شاء الله الثانية والثالثة من معنى بإذن الله تعالى. إذن نفهم من هذا أن الأعمال المذكورة بعد هذه الجملة هي من الإيمان، ولا بد للعبد المؤمن الراغب في الوصول إلى رضا الله جل وعلا أن يسارع في تحقيقها ليفوز بالنعيم والفضل. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الشق الآخر من هذه الجملة، ولا زلنا نحن في الوجه الثاني من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قلت سابقا أن هذه هي جواب الجملة الشرطية السابقة، واللام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل لام أمر. ويقول في هذا المعنى في معنى هذا الحديث الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال إذا أراد، يعني المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. ويقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعضهم يقول أن معنى هذا الحديث إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن يجر إلى المحرم أو المكروه، وقد يقع ذلك كثيرا. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحوه قال الحافظ النووي ابن حجر وجماع الأمر كما قاله الحافظ ابن رجب أن العبد يتكلم بالخير، يقول الخير ويصمت عما سواه، ويصمت عما سواه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا هنا بالكلام لا بأي كلام، وإنما أمرنا بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. فالكلام إذن نستفيد من هذا أن الكلام ليس مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. ولهذا قال الحكماء قديما الخير غنيمة والسكوت عن الشر سلامة، الخير غنيمة والسكوت عن الشر سلامة. يوضح هذا الإنسان له ربحان أو خسارتان، له ربحان أو خسارتان، إما أن يتكلم بيان هذا، إما أن يتكلم أو أن يسكت. فإن تكلم فهو إما أن يتكلم بخير فيربح بذلك، هذا الربح الأول، هذا الربح الأول، إن تكلم تكلم بخير فهنا قد ربح، وإما أن يتكلم بضد الخير وهو الشر فيكون قد خسر، فهذا ربح أول وهذه خسارة أولى. وإما أن يسكت، فإن سكت عن الشر يعني عن الكلام فيما هو بشر، سكت عن الكلام بالشر فقد ربح، فالسكوت عن الشر سلامة والسلامة ربح. وإما أن يسكت عن الخير فهو له خسارة، سكوته له خسارة. إذن عندنا كلام بخير وكلام بشر، سكوت عن شر وسقوط عن خير. الكلام بخير فيه ربح، الكلام بشر فيه خسارة. السكوت عن الشر، عن النطق بالشر ربح، السكوت عن النطق بالخير خسارة. إذن نخلص من هذا أن العبد له في كلامه وسكوته ربحان، والحصيف العاقل أن يحصل الربحين، أن يحصل على الربحين وأن يجتنب الخسارتين. وعلى هذا فإن قول الخير خير من الصمت، والصمت خير من قول الشر، فقول الخير خير من الصمت، والصمت خير من قول الشر. وقول الخير في قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا، هنا نكرة تعم أبواب الخير جميعا، سواء الخير اللازم أو المتعدي، أن يكون الخير على العبد أو على نفسه، كأن يكون ذكر لله جل وعلا ونحو ذلك من التسبيح والتهليل، أو لغيره في إبلاغ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للناس، وتعليم المسلمين أمور دينهم. ومن الخير أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم، فبعض الناس قد يأمر أو ينهى على غير هدى وعلى غير بصيرة، فينبغي أن يكون وقد شرط العلماء ذلك. ومن أبواب الخير وقول الخير الإصلاح بين الناس. ومن قول الخير أن يقول العبد أو يقول للناس حسنا، ونحو ذلك من أوجه قول الخير وفعله. وقد يرد هنا إشكال، هل التزام الصمت مطلقا هو المطلوب، أو أن الكلام ممنوع على الدوام، أم ماذا؟ وما القول في من يرى ويلتزم الصمت مطلقا ويعتقد أنه قربة لله جل وعلا عموما، سواء كان في عبادة كاعتكاف أو حج أو صوم، أو مطلقا في غير مواسم عبادات؟ نقول السلف رضي الله عنهم قد حثوا على الإقلال من الكلام، والبعد عن الإكثار، عن الإكثار إلا فيما فيه خير، إلا فيما فيه خير. ولهذا كان كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم على وجازته، إلا أنه كثير البركة. ولهذا قال بعضهم كلام السلف قليل كثير البركة. وقال وهب بن منبه رحمه الله أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، وهو حديث صحيح رجل الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فاستقامة اللسان من خصال الإيمان كما قلنا، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والأحاديث في الباب كثيرة في الحث على مراعاة أمر اللسان والصمت إلا في الخير. ولكن التزام الصمت مطلقا واعتقاد أنه قربة أو العمل به في بعض العبادات، فهذا منهي عنه، ممنوع منه، لا ينبغي للعبد أن يعتقده، ولا يجوز له أن يعتقده. قد جاء عند البخاري في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه الصديق قال لامرأة حجت، وكان حجها أو كانت تحج صامتة مصمتة، فقال لها رضي الله عنه وأرضاه إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان من الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، أو ولا ينطق فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير. فالصمت مطلقا ممنوع منه لمن اعتقد ذلك ورأى أنه قربه والعياذ بالله. وفي المقابل أن الإكثار من الكلام يورث العبد قسوة في القلب، وهذا ظاهر. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عنه. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا أن رجلا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال له: أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وأخرج الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. فالسلف رضي الله عنهم يحمدون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدة ذلك على النفس. ولهذا نجد أن الناس يقعون في الضد، فترى أن الكلام يكثر فيما لا يعني، أو أن البعض يتكلم والعياذ بالله فيما ضد الخير من الشر والعياذ بالله. فكانوا رضي الله عنهم يجاهدون أنفسهم على السكوت عما لا يعنيهم، مع أن النفس تواقة والشيطان مزين، ولكنهم يجاهدون أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم في إتيان خلاف ما تهواه. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن عبيد الله بن أبي جعفر المصري فقيه أهل مصر وحكيم من حكمائها كان يقول: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. ووجه هذا كلامه رحمه الله أنه يسكت مخالفة لهواه، ويتكلم مخالفة لهواه وما يهواه نفسه وتهواه نفسه. قوله رحمه الله: فإن أعجبه السكوت فليحدث، هذا كله مشروط بما تقدم بيانه، فليقل خيرا أو ليصمت. وكما قال سلمان: فتكلم بحق أو اسكت. ليس المراد به أن يتكلم الإنسان ويهذي، لا، يتكلم بالخير أو يصمت. ومن كان يأتي الفعل وهو يخالف هوى نفسه فإنه جدير بتوفيق الله له أن يسدده في نطقه وفي سكوته، لأن كلامه وسكوته لله جل وعلا يريد بذلك الإخلاص لله جل في علاه. وكما قلت قبل، قول وهب بن منبه رحمه الله أن الحكماء قالت أو أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. أقول قد جاء الحث وأكرر من السلف رحمهم الله وفيما نقلنا من بعض كلامهم بيان واضح في عنايتهم بهذا الباب، لأنه يعالج أمرا خطيرا يسري ويجري في عروق كثير من الناس، ويزينه الشيطان من حيث لا يشعر العبد. فحذروا ونبهوا وأرشدوا وبينوا بعباراتهم السابقة، ولذا اعتنى الأئمة رحمهم الله في التصنيف به أيضا في مصنفات مفردة كالصمت لابن أبي الدنيا، وكتاب الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت لابن البنا رحمه الله الهمداني، وغيرها من الرسائل في هذا الباب. ولا يعني هذا أن الأئمة طوال حياتهم كانوا ساكتين عن بيان الحق للخلق، لا، وإلا كيف كانت أو كيف وصلت لنا كتبهم وفتاويهم وإرشاداتهم وفقههم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما سكتوا عما لا يعنيهم. وهنا يسوقنا هذا إلى بيان الوجه الثالث، وهي مسألة: هل يكتب على الإنسان جميع ما يتلفظ به وإن كان مباحا، أو أنه لا يكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب؟ بمعنى لو تكلم الإنسان فقال: خرجت، ذهبت، أكلت، شربت ونحو ذلك من الكلام المباح، فهل يكتب عليه هذا؟ أقول: هل يكتب على الإنسان جميع ما يتلفظ به وإن كان مباحا كما مثلت، أو لا يكتب عليه إلا ما فيه الجزاء، ما عليه فيه الجزاء من الثواب أو العقاب؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. منهم من يقول: يكتب عليه كل ما يتكلم به من خير أو شر حتى المباح، أكلت وشربت وذهبت وجئت، لقول الله جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقالوا: هذا يعم ويشمل، فقالوا: هذا يعم ويشمل الجميع. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكتب عليه ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب، أما المباح فلا. وقالوا: لأن الإجماع قد وقع على أن الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقد روي من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن عن يمينه، أي عن يمين المصلي أو عن يمين العبد، كاتب الحسنات. وقد يقول قائل أن المباح هو ليس بحسنة ولا سيئة، فأيهما يكتبه؟ فالذي يظهر أن ما ليس بحسنة فهو سيئة، وإن كان العبد لا يعاقب عليه، وإن كان العبد لا يعاقب عليه، ذلك أن بعض السيئات قد لا يعاقب العبد عليها ويتكفرها، أو يكفرها اجتناب الكبائر والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ونحو ذلك من المكفرات والتوبة والإنابة. لكن أقول على عن بعض هذه التي إن لم يحصل فيها، قد يقول قال: التوبة تجب. نقول: ولو لم يتب، أن بعض السيئات تكفر بما تقدم من اجتناب الكبائر ونحوها، لكن زمانها التي وقعت فيه قد خسره صاحبها، حيث ذهب عليه باطلا، فتحصل له بذلك حسرة في القيامة وندامة وأسف عليه. هذا الزمن الذي ذهب باطلا عليه ينقلب عليه حسرة يوم القيامة وأسفا، وهذا فيه نوع عقوبة. دل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه أيضا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النسائي في عمل اليوم والليلة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. والحديث أخرجه أيضا الترمذي بلفظ: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأخرج النسائي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. وهذا الحديث أيضا صححه ابن حبان في صحيحه، خرجه في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لهذا قال مجاهد بن جبر تلميذ الإمام بن عباس رضي الله عنه: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتني ريح الجيفة، عن أنتني من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. هذه المجالس التي سبق ذكر هذه الأحاديث في وصفها قد لا تكون مجالس فيها محرمات، أو يتكلم أهلها في المحرم الظاهر الواضح، لكنهم لا يذكرون الله، وقد يكون مجلسهم مباحا، فهم يدخلون في هذا الوصف الوارد إلا كان عليهم حسرة. فهذه الحسرة كما قلنا فيها نوع عقوبة، فالحصيف العاقل كما قلنا يلتزم ما لزمه السلف من الحفظ والمحافظة على السكوت إلا فيما هو خير، فإما أن يتكلم العبد بخير أو يصمت. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وهنا توجيه: كثير من الناس يقع بينهم الشغب وتقع بينهم الخصومات من كثرة الكلام والقيل والقال. ولهذا قال عبد الله بن الزبير الحميدي تلميذ ابن حزم كما ذكره الحافظ العراقي في شرحه على التبصرة والتذكرة، نظم نظما جميلا أو ذكر يعني بيتا أو بيتين جميلين، فقال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي، لطلب علم أو إصلاح حالي. وهذا الإقلال والتقليل لأن يحفظ العبد وقته ويحفظ جوارحه من أن يقع وأن ينسى فيما لا تحمد عقباه. وعلى ما تقدم أنه قد يتكلم في المباح، وقد يجره ذلك المباح إلى الوقوع والعياذ بالله في المحرم، كما نقلنا عن ابن دقيق عن بعضهم أنه قال: إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن يجر إلى المحرم أو المكروه، وقد يقع ذلك كثيرا. والواقع خير شاهد، يبدأ الكلام مباحا فينقلب وينسحب إلى الكراهة، قد يخرج ويخلص إلى التحريم والتباغض والتشاحن والسباب ونحو ذلك. فإصلاح النفس مطلوب للعبد، ومن إصلاحها أن تعودها أن تلجم لسانك فلا تتكلم إلا فيما يعني، ولا تنطق إلا بما يعني ويفيد، وما لا فلا، ولو كانت النفس تواقة. ولهذا قال قائلهم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الفرسان. فالحفظ والمحافظة، فاللسان جارحة عظيمة يلزمها وتلزمها أشياء وأشياء، وقد تجر إلى المهالك إن لم تحافظ وتحفظ هذه الجارحة إلا من الخير. الوجه الرابع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: فلا يؤذي جاره، بدل فليكرم. ونستفيد من هذا الحديث من هذه اللفظة من هذه الجملة من هذا الحديث على إكرام الجار والتعريف بحقه والنهي عن أذيته وتحريم ذلك كما في اللفظة الأخرى ما يدل على تحريم أذية الجار ما أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه فالجار حقه عظيم وحقوقه عظيمة والإحسان إليه مأمور به وأذيته محرمة وتحريمها شديد فإكرامه بالإحسان إليه وكف الأذى عنه وتحمل ما يصدر منه قال الله جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فالمتأمل في هذه الآية العظيمة يجد أن الله جل في علاه قد جمع فيها بين ذكر حقه على العباد أو على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا والعباد المأمور بالإحسان إليهم من العبد خمسة أنواع أو أقسام قسم من بينه وبين الإنسان قرابة كالوالدين وقسم ضعيف محتاج للإحسان وهما نوعان محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ومحتاج لقلة ماله وهو المسكين وقسم ثالث من له حق القرب والمخالطة وهم الثلاثة في الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب فالجيران إذن مراتب ودرجات قد يكون جارك مسلم وبينك وبينه رحم فهذا له حق الجوار وحق الإسلام والقرابة وقد يكون من جيرانك من هو مسلم لا قرابة بينك وبينه فهذا له حق الجوار وحق الإسلام وقد يكون جارك غير مسلم فهذا له حق الجوار دل عليه حديث اليهودي عند البخاري الرجل الذي له ابن أرى الصبي الذي كان على فراش الموت فزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه الإسلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال له أطع أبا القاسم فنطق بالشهادتين بعد أن دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها فنطق بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه من النار أو أنجاه من النار فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بحق الجوار وقد أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له جار نصراني في الكوفة فلقيه في السوق وكان معه طلابه فصافحه فقال له أصحابه أتصافح نصرانيا قال إن للجوار حقا إن للجوار حقا وهذا لا يتنافى أبدا مع مبدأ الولاء والبراء فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي هو الذي تلا آيات الولاء والبراء على أصحابه وأصحابه الذين سمعوا وشهدوا التنزيل والوحي ما فهموا هذا الفهم فمن فهم هذا الفهم دل ذلك على أنه قد غلط في الفهم كيف وسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى بهذا الفعل فدل على أن من فهم أن حق الجوار يخالف مبدأ الولاء والبراء فقد أعظم على الله الفرية وافتات على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والإحسان إلى الجار بحسب الطاقة كما قلت، بالإهداء والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وتفقد الحال والمعاونة إذا احتاج، وقلنا كف الأذى على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية، كل هذا من الإحسان إلى الجار. وقديما قيل الجار جار ولو جار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبنا فيقول فليكرم جاره، أطلق صلى الله عليه وسلم الإكرام ولم يقل فليعطي جاره صدقة أو نحو ذلك، ليعم فيشمل جميع أنواع الإحسان، إعطاء، معاملة حسنة، كف أذى إلى آخره. وما جاء في الشرع مطلقا ولم يحد، أعني الجار ما هو حده وحدوده، هل هو 40 بيتا، 70 بيتا، 3 بيوت، جاء فيها حديث إلا أنه لا يثبت، وهو مرسل من مراسيل الزهري، فقال 40 بيتا، يعني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي ألا إن 40 دارا جار. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف في حد الجوار، فجاء عن علي من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثل ذلك. فالخلاف واقع، فيرجع في ذلك إلى العرف. لما لم يحد في الشرع حدا شرعيا منه صلى الله عليه وآله وسلم، يستأنس بفعل الصحابة وأقوالهم، لكن هذه ليست حدود شرعية متفق عليها بدليل خلاف اختلاف الصحابة. علي يقول من سمع النداء، وعائشة تقول 40 دارا، وهكذا. ومنهم من قال صلاة الصبح في المسجد، فالخلاف بينهم قائم، ولهذا يرجع إلى العرف. ولهذا قال الناظم السعدي في منظومته في القواعد، قواعد الفقهية: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالإكرام يختلف من جار لآخر، فهذا فقير معدم فإكرامه بمواساته بالمال وإطعامه خبزا ونحو ذلك، والجار الغني يحتاج إلى شيء آخر من معاملة أو طلاقة، قد لا يحتاج إلى المال، لكن لا حرج من الإطعام والطعمة، إن صنعت طعاما ترسل إليه ونحو ذلك. فهذا هو ما يتعلق بإكرام الجار. والجار حقه عظيم جدا، فمن ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لا زال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه يجعله مشاركا وشريكا في المال بفرض سهم له مع أقاربه أو ذوي الحق. فهذا دليل عظيم على عظم حق الجار. وفعلا من الجيران من تراه أكثر مما ترى بعض أقاربك أو بعض إخوتك وإخوانك، من كثرة تردده ولقائك به في المسجد أو نحو ذلك أو في الطريق، وتأنس إليه وتفزع إليه إذا ما نزلت بك نازلة يعني حزبك أمر أو نحو ذلك، وهذا مجرب معروف. فإكرام الجار حق ولازم يجب أن يعطى، فمن أراد أن يحقق الإيمان الكامل فليكرم الجار، فإذا ما أكرمه يتقرب إلى الله بذلك الإكرام، ويعتقد أنه قرب إلى الله جل وعلا. الوجه الخامس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا الشق من هذا الحديث عظيم، فيه دلالة على إكرام الضيف، وأن إكرام الضيف من خصال الإيمان كما تقدم، والمراد إحسان ضيافته. ويستوي في إكرام الضيف الغني والفقير والقاصي والداني من المسارعة في البشاشة وطلاقة الوجه وطيب الحديث له، وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام. إطعام الطعام فليبادر بما يفتح الله عليه من غير تكلف ولا إضرار بأهله. وإكرام الضيف خلق الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله جل وعلا. وهنا تعلقات بمسألة الإكرام، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إكرام الضيف كالإمام أحمد وجمع، فجائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أي الضيف أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. بمعنى هذا الحديث عند مسلم في الصحيح، يثوي يعني يقيم، ويؤثمه بمعنى يوقعه في الإثم، وذلك كأن يطيل في القيام والبقاء والمكث، فقد يضطر ويعني يولج صاحب المنزل أو أهله إلى غيبته لطول مقامه، أو يعني يعرض له أمرا أو يعرض يعني يعرضه لأمر يؤذيه، أو أنه يظن به ظنا سيئا أو نحو ذلك، فيوقع العبد في الإثم بسبب طول هذه الإقامة. وهذا محمول ومنصرف إذا ما كان البقاء، أقول إذا لم تكن الإقامة ولم يكن البقاء باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه البقاء والإقامة والإلحاح في البقاء. أما إذا لم يفعل، الواجب على الضيف أن يتقي الله ولا يدخل صاحبه في الإثم. فإذا جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة ما زاد على ذلك صدقة، ومع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الجائزة والضيافة، فأكد على الجائزة، قول أكد على الجائزة، ويعني ما زاد على ذلك فهو صدقة، ولم يؤكد عليه. وما يدل على التأكيد قوله في صحيح مسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. فالضيافة كما قلنا خاصة لمن قدم من خارج يعني من خارج البلد حق لمن استطاع. كل هذا منوط بالاستطاعة والقدرة، لأن الله جل وعلا علق الأحكام التكليفية الواجبة بالاستطاعة والقدرة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي لا يستطيع ولا عنده تمكن ولا إمكان قد أعذره الله جل وعلا، وهو معذور حتى ولو يستطيع أن يقيم الضيف ويعطيه جائزته، فإنه معذور أمام الله جل وعلا. ومن آداب الضيافة كما قلنا وعمودها إطعام الطعام كما قلنا من غير تكلف ولا إضرار ولا إسراف ولا تبذير، لأننا منهيون عن ذلك، نهينا عن الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلا يجوز ماذا؟ الإسراف، وإنما التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. والسخاء أقول السخاء نوعان. وقبل بيان النوعين أو بيان النوعين نبين حد السخاء. السخاء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حده بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. قال رحمه الله وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود. ليس هذا الجود. الجود بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. أما من قال أن حد الجود بذل الموجود فهذا قول من نقص علمه. قال ولو كان كما قال هذا القائل وهو أن الجود بذل الموجود لارتفع اسم السرف والتبذير، يعني ارتفع وعلى، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما. فمن وقف على حده، ما هو حده؟ بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة. بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. فالسخاء محمود والإسراف والتبذير مذموم. قال وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. ثم قال والسخاء نوعان فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. قال فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم. قال رحمه الله وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا، وعن مال غيرك متورعا. إذن الفرق بين السخاء والبخل يسير. فمن قصر عن حد السخاء وهو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة فهو البخيل، ومن زاد فهو المسرف المبذر، والله جل وعلا لا يحب المسرفين. ونستفيد من هذا الحديث العظيم فوائد عدة. من ذلك وهو الوجه السادس وجوب السكوت إلا في الخير. الثاني أو الفائدة الثانية الحث على حفظ اللسان. الفائدة الثالثة أن الإسلام يدعو إلى كل ما يشيع المحبة والإلف بين أفراد المجتمع المسلم، ومن ذلك إكرام الضيف والقول الحسن ونحو ذلك. أيضا الفائدة الرابعة وجوب إكرام الجار ووجوب إكرام الضيف. والفائدة التي تليها الحث على التخلق بمكارم الأخلاق عموما والبعد عن سيئها. والفائدة الأخيرة الحث على حسن معاشرة الآخرين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.